ان هم اهل بيته دول مشركين اصلا. مش هو كان المفروض ان شرط الايمان الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه والهجره لله ولرسوله، صح كده؟ فالمشركين هم اللي كانوا في مكه. طيب فلن تنفعكم ارحامكم، اللي انت خايف عليهم قوي دول لن تنفعكم، ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم. هتيجي يوم القيامه يا رب ده انا عملت كده عشان عيالي، ده انا عملت كده عشان مصلحه بنتي، ده انا كنت بحب فلان عشان مصلحه ابني. لن تنفعكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. بصير قد كانت لكم اسوه. الله اكبر. طيب يا رب الكلام ده صعب صعب، ازاي يعني يا والي والمجتمع حواليا مليان وازاي ابرأ؟ طب بصوا كده على امام الموحدين سيدنا ابراهيم، وازاي انتوا ليكوا فيه المفروض اسوه ولا لا؟ مش احنا كل صلاه بنقول وصلي كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، ولا احنا بنقولها خلاص؟ هي دي سنه ابينا ابراهيم حنيف، هي دي المله. ايه هو عمل ايه بقى لينا في قدوه حسنه؟ عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ في ابراهيم والذين معه هو القوم، اذ قالوا لقومهم انا براء منكم. مش ده براء؟ ده براء. انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. الله اكبر. انا مش هتكلم، السوره هي اللي بتقول كفرنا بكم. خلاص هما بيقولوا للكافرين اللي في اللي حواليهم احنا بنبرأ منكم وبنكفر من اللي انتوا بتعبدوه، كفرنا بكم بس كده. وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. هتقولي لي يعني بدا بيننا وبينكم العداوه؟ مش عامله كده يعني اول ما اشوفها كده؟ لا والله، العداوه في القلب والموده في القلب. ده ربنا سبحانه وتعالى رحمن يا اخوات، وبيورينا ازاي نتعامل في مجتمعنا. انا ليه بقول لك الحاجات دي لازم تترسخ في اذوننا وتترسخ في قلوبنا قبل الاذان، عشان لما تخرجي ويقابلك كل المجتمع يقعد يتهمك انتوا اللي بتعملوا وانتوا اللي بتقولوا، ومش مهم مين اللي بيعمل ايده على المش عارفه ايه، مهم انتوا اللي بتقولوا وانتوا اللي بتغذوا العقول. والله الله ما امرنا ابدا بالعدوان ابدا، ولكن احنا هنا بنتكلم على القلب. ابدا ما امرنا بالعدوان، ابدا ما امرنا بالقتل، ابدا ما امرنا بالسيف ابدا. والسوره دي بتبين كده، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك الصفحه اللي قدامها، المنهج اللي انت تمشي عليه، المنهج الصح الحق. يبقى دي عداوه ايه؟ قلب. انا بتبرأ مما تفعليه ومما تقوليه. ما تجيش تقولي لي ده حلو، ما تجيش تقولي لي ده جميل، وربنا ان شاء الله هيغفر له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا خطأ عقدي. خلي بالك. طيب إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى إلا أشرت حتى تؤمنوا بالله وحده. لو أمنتوا الود بقى يأتي، الود بقى تنقلب العداوة إلى إيه؟ إلى حب، إلى حب من يحب الله. إلا قول إبراهيم. إلا دي جاية على إيه؟ بتستثني ايه؟ لا بتستثني ايه؟ ها؟ ايوه ماشي، بستثنى من ايه؟ لا ها؟ الا دي فتح الله لك يا رشا احسنت، ان انت تاخديه اسوه حسنه الا في الجزء ده. تخيلي يعني قد كانت لكم أسوة في حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء. يبقى أنت واحد تقتدي بيه في إن هو تبرأ من الشرك والمشركين، خلاص، وتقتدي بيه في إن هو قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، تقتدي بيه في إن هو قال أنا هكفر بيكم اللي أنتم بتعبدوه لغاية ما تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى واحد، لكن ما اقتديش بيه في إيه؟ في استغفاره لأبيه. ما اقتديش بيه في دي. الله، هو امتى سيدنا ابراهيم استغفر لابيه؟ قال له ايه في سوره مريم؟ قال له ايه؟ ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، صح؟ يبقى هو هنا وعد ابوه ان هو هيستغفر له خلاص كده. فهو هنا بقى بيقول لك هو استغفر فعلا، استغفر لابوه، فربنا سبحانه وتعالى رد عليه بسوره التوبه قال له ايه؟ ما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. ده هو كان بيستغفر له عشان هو وعده في سوره مريم، خلي بالك من تسلسل الموضوع، هو وعده في سوره مريم ان هو هيستغفر له ربه انه كان بيه حفية. فلما تبين له، خلي بالك بقى من النقطه دي، انا كنت في جهل بس تبين لي دلوقتي ان هو عدو، يبقى ابرأ، يبقى خطوه لورا، يبقى بص انا كنت بعمل ايه، لا انا كنت غلط. فلما تبين له سيدنا ابراهيم امام الموحدين انه عدو لله، عدوي وعدوكم اهو، تبرأ منه. يبقى الموضوع كله مع بعض، وهدي الثلاث ايات حطيها جنب بعض، الاول ايه سوره مريم، وبعدين ايه هنا استغفروا ابراهيم، الا استغفروا ابراهيم لابيه، الا قول ابراهيم لابيه، هو قال ايه؟ لاستغفرن لك، ده انا هغفر لك، ده انا هستغفر لك ربي يا ابويا، وما املك لك، مش من باب البر، لا احنا لسه هنقوم يعني الاول لما هو قال الاول في سوره مريم قبل ما يعمل يعني هو عايز يبره بالظبط، فقال له ابره ازاي؟ ابر ازاي؟ اه استغفر ربنا، استغفر لك ربنا. فلما جاء استغفر له ربنا هنا قال ايه؟ ايه صيغه استغفار ابراهيم لابيه؟ لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، انا بس هطلب من ربنا. تخيلي بس طلب المغفره من ربنا ليه منهي عنه. يا اخوات ده عقيده، ده دين، مجرد ان هو يطلب بس المغفره منهي. ليه؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قسم إن خلاص منتهية، هتستغفري لإيه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء يستغفر لعمه إن هو في ضحضاح من النار، تمام كده؟ ربنا سبحانه وتعالى نهاه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، حتى لو عمك، لأن أنت لازم تبقى عقيدتك مسيطرة إن هو مخلط في النار. طب عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكافرين مخلدين في النار، طب والمسلم مهما كانت معاصيه طالما ما أشركش بالله سيعذب في النار ثم يدخل الجنة. المهم العقيدة، المهم الأسمنت، المونة اللي بتترمي في الأرض هي دي المهم، مش المهم الحيطان، ولا المهم النقاشة، ولا المهم الشكل الشقة، مش مهم ده، المهم الأساس، هو ده اللي هندخل بيه الجنة. اما الحديث بتاع طاشت لما وضعت الصحيفه او الورقه اللي فيها لا اله الا الله البطاقه، ووضع جنبها كل الذنوب، ها مين اللي ساقه؟ لا اله الا الله. ليه مش لا اله الا الله بقى كده؟ لا اله الا الله بده، لا اله الا الله بالشروط دي، لا اله الا الله بالولاء والبراء ده. خلي بالك، لا اله الا الله. وما كان إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الله أكبر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إزاي أبقى فتنة؟ إزاي الكافر أصلا يعني هو أصلا كافر، أبقى فتنة ليه إزاي؟ فتنة بقى في إيه بقى؟ لو في قلبه مثقال ميل للحق، تيجي أنت ها؟ تبقي قاعدة مثلاً في مكان وتقعدي تزعقي وتعلي صوتك وتمسكي في الراجل مش عارفة اللي بيبيعي، تمسكي تقسلي وتشطفي، ادي المسلمين يعني، ادي الإسلام اللي بيقولوا عليه، ادي دين محمد اللي بيقولوا عليه، هو ده اللي جئته لأكان اللي مهتم بمكان من الأخلاق، ادي المنتقبات يعني، مش ده اللي بيتقالي أخد؟ يبقى ده فتنة ولا مش فتنة؟ يبقى أنا كده بفتنه أكتر ما هو كافر. هو لو في أصلاً ذرة ميل ده انا كمان هفتنه اكتر، وايه وهفتنه وهيجي بالايه؟ بالوبال عليا. ادي يا عم النقاب واللي بيلبسه، ادي جبت اسره اهي، بص بيلبسوا النقاب عشان يسرقوا في سوق الخميس. والله العظيم اخت حبيبه ليا جدا بتقول لي يوم الخميس لقيت زحمه مش ممكن، قلت بس في حاجه رخيصه، لما اقدم اقدمت الست وهي منتقبه وحافظه وخاتمه لكتاب الله صلى الله عليه وسلم ان يدبر لها امرها، الست اقبلت بكل الاخلاق، لقيتهم مسكين واحدة منتقبة وادي النقاب واللي بيلبسوه اضرب يا عم، بتقول لي طلعت وليت الدبر هيمسكوها يا كمان. للأسف يا أخوي ده فتنة ولا لا يا أخوي؟ لما يبقى بقى عارف واحده كافره بقى ولا بت... ادي بتقول لك اسلام وم... اسلام ايه يا حبيبتي ده حراميه اسلام ايه يا ماما ده بتل... ده استغفر الله العظيم ده اللي بتمشي في حساب بتلبس كده ده بيخبوا نفسهم ده بتشحت وبتلبس بالنقاب عشان تشحت ادي اللي بيتقال يا اخوات لما يبقى لحياته كده ويسرق ويطفف في الميزان الا ما رحم الله ده فتنه ولا لا فتنه للكافر قبلي يبقى ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا شوف شوف كلمه سيدنا خلقك ادبك حيائك صوتك معاملتك هو ده اللي بيظهر للكافر هو اطلع على قلبك فلقى جذور الشجره وقعد بقى ياخد معاك الدروس بتاعك ده ملوش هو دعوه بالكلام ده هو ليه دعوه بالشكل هو ليه دعوه بالظاهر هو ليه دعوه بالاخلاق هو ليه دعوه بالمعامله هو ليه دعوه بكده بس لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا يا سلام سيدنا ابراهيم حبيبي واغفر لنا سيدنا ابراهيم بيقول اغفر لنا بيطلب من ربنا المغفره مهما وصل عملك ومهما عليت بادائك في عبادتك لن توفي الله حق قدره ابدا ابدا مهما وصلنا ومهما علينا ابدا ولا اي حاجه خالص ولا اي ولا حتى اقول لك ذره من بحر ولا اي حاجه ده سيدنا ابراهيم امام الموحدين كان بيسال الله سبحانه وتعالى الغفران والمغفره انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم ها اسوه حسنه لمين بقى هاتي بقى اخر ايه الايه الاخيره في سوره المجادله لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله يبقى المفروض ان انا بقى لو خدت الكلام ده قدوه يبقى انا بؤمن بايه بالله واليوم الاخر صح ولا لا يبقى الكلام ده لمين امتى هتاخد سيدنا ابراهيم قدوه من التبرؤ من المشركين لما ايه لما اكون فعلا بؤمن بالله واليوم الاخر طب وانا لما تبرأتش بالشكل اللي انت بتقولي عليه ده ربنا يثبتنا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلك تتبرئي بقلبك والله يا اخوات مش بالدراع والله يا اخوات ما بالمعامله وده اللي احنا لسه هنشرحه بقلبك البراء بقلبك والولايه بقلبك بالقلب بس طيب لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى طب واللي مش هيعمل كده فان الله غني ربنا غني عن الولاء والبراء ده خالص خالص ربنا سبحانه وتعالى غني لا يحتاج سبحانه وتعالى الى ولائك ولا برائك ولا عقيدتك سبحانه وتعالى هو غني حميد هو الغني الحميد سبحانه وتعالى حميد اي تحمديه اولا هو المحمود في ذاته يعني لا يحتاج الى اي احد يحمله طب وربنا سبحانه وتعالى بقى اعطاكي بقى فتحتاجيه يعني ما تقوليش مثلا بمعنى اصح دي فلانه ربنا سبحانه وتعالى موسع ايمان ما شاء الله ربنا مأتيها من فضله ومديها بس صراحه هي تستاهل اصل هي بتعمل كذا وكذا وبتروح المسجد وبتيجي من المسجد ولما مثلا ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك حاجه تقولي الحمد لله بعمل الصالح والله ما بعملش في حد حاجه وحشه والله ما بعملك والله ما بعملك ده انت تحمدي الله ان يستر لك ذلك انا والله من انا الحمد لله ربنا ما اذانيش في الموضوع الفلاني اصل انا الحمد لله بجري على اليتامى وبجري على فلوسهم وبجري على شؤونهم وبعمل لهم كذا وبعمل لهم كذا ده انت تشكري ربنا انه فتح لك هذا الباب ما تتخذوش بقى ان هو السبب ان هو اللي صرف عنك كذا ده رحمه ربنا سبحانه وتعالى فتحمديه على ذلك وهو الغني الحميد عسى الله خلي بالك بقى كلمة عسى في القرآن طالما ذكرت مع الله فهي مؤكدة الحدوث عسى الله هو فيها يا أخوان تكييف أنا حاسة أن أنا بتسلق على هذه مش شغال أصلا لا إله إلا الله وقفلين الشبابيك لا من سنوها زمان أمال إيه طيب يلا يا اخوات عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده عسى عسى طالما ذكرت مع اسم الله سبحانه وتعالى او لفظ الجلاله فهي مؤكده الحدوث يعني لما ربنا يقول لك عسى الله ان يجعل يبقى سيجعل فاهمني فهميني يا اخوات نقطه عسى دي؟ طالما الله سبحانه وتعالى ذكر عسى الله ان يجعل يبقى سيجعل، خلاص، وكانه وعد رباني يعني. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم، اللي هم مين بقى؟ اللي هم كفار القريش، خلي بالك، اللي هم اهله اللي هو كان ايه خايف عليهم، موده. يبقى ربنا هيجعل ما بينكم وما بينهم موده ولا لا؟ ازاي؟ مش هو اتفتحت مكه وكله اسلم؟ يبقى في موده حصلت ولا لا؟ يبقى ده وعد رباني، خلاص. يبقى عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، يعني سيجعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، بدون جواب وبدون حاجه، انت كده كده اهلك هتحبهم وهم هيحبوك، خلاص. والله قدير. الله اكبر. جميل. بحب قوي الوقفه ده، والله قدير، بحبش اوصلها صراحه، احب اقف على والله قدير. ليه؟ ربنا قادر يا اخوات، وقدير ان هو يبدل الحال من حال الى حال، قادر ان هو ياتي بقلوب المشركين، قادر ان هو يجعلهم يدخلون في الاسلام، قادر ولا لا؟ قادر سبحانه وتعالى، قدير. والله غفور. طب يا رب انت قدير، انا خايف على عيالي ومراتي اصل هم من المشركين وانا من المؤمنين، ده ربنا قادر يجعل ما بينك وما بينهم محبه، والكلام لنا كلنا، الله قدير. طب يا رب على اللي فات بقى من عمرهم وعملوا وسووا، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. يحب التوبه يا اخوات، يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. الله اكبر، يا رب عفوا عنا. طب يا رب بقى يعني ايه، انا بقى عايش في مجتمع خلاص ومعايا بقى مشركين و اعمل ايه بقى؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ازاي يا رب بر؟ يعني ما انت بتقولي ما تحبيش، هبر ازاي بقى؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال في الوالدين عن الوالدين في القران قال لك ايه؟ ها، اللي هو بر الوالدين، صح كده؟ يعني المهم قصدي ان لفظ بر الوالدين ما قالكيش حب. ليه؟ لان ممكن الوالد ده يبقى مشرك، ممكن يبقى مشرك ولا مش ممكن؟ ممكن يبقى مشرك وابنه اسلم ودخل في الاسلام فعليه بره لكن ما يحبوش. على فكره احنا بنتكلم يا اخوات على درجه عاليه قوي من التوحيد، قوي، اللي هو بيفصل ما بين الحب وما بين البر، اللي هو بيفصل ما بين ده عدو الله فانا مش هحبه بس هبره لانه ابويا او لانه امي او لانها اختي كده يعني، خلاص. طيب ازاي ابرهم يا رب؟ انا مثلا ابني في مدرسه واتخانق مع واحد تاني، ماشي، تاني وخلاص، تمام كده، والتاني ده هو اللي عنده حق وابني اللي غلطان، انصر التاني على ابني، ده البر، ده البر وقسط، ما هو ده البر وقسط. ابقى عند دكتور وهي قاعده مستنيه الدكتور وتعبانه وبتموت وانا قاعده، ما اقولش بقى هم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، انا هدخل الاول، لا، ده بر. يعني ايه بر؟ حسن الخلق. اي حاجه بقى فيها حسن خلق ارشقي فيها، اي حاجه فيها حسن خلق تقدمها عليكي، تدخليها قبلك، تتكلمي معاها برفق ولين، ايوه، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلبها ليكي ويفتح قلبها بدعوتك باخلاقك، تكلميها كلام طيب، ايوه، تعبانه وابنها تعبان ونازله الصبح بدري ومفيش حد يوديها للدكتور، اجري انت وديها. في اكتر من كده؟ بر وقسط. قسط حقها تديهولها، حقه ياخده. الجار من اهل الكتاب حقه ياخده، ليه ايجار مش عارف ايه ما اخروش بقى 15 شهر يقول لك اصله ده من الاعداء، يا سلام. معلش يا اخوات، الدروس واللي بيدرسوا لحظه، صور البر والقسط. طبعا صور البر والقسط كتير جدا جدا، ما تدخليش بقى في منطقه بقى طب نقول كل سنه وانتم طيبين، مش عارف ايه، بلاش المواويل بتاعه كل سنه دي، تمام، ماشي. طيب، ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ليه يا ربي؟ ربنا بقى يحبك لما تعملي كده، ان الله يحب المقسطين. هتقولي لي يعني ايه ابقى منافقه؟ يعني اظهر غير ما ابطن؟ هو حد قال لك كده يا ستي؟ ده حتى لو انت امرت بذلك، طالما ربنا امرك بذلك ان انت تظهر لهم البر وتبطني العداوة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي امرني بكده. اظهر، انا بقولكيش اظهر الحب. يعني ايه بقى الحب؟ رايحة جاية معاها، راجعة مش عارفة ايه معاها، دي حبيبتي قوي قوي قوي ومش عارفة ايه، ده بنتي قاعدة عندهم طول النهار، ده ابني قاعد عندهم طول الليل. الكلام ده مينفعش، ما ينفعش. الحب الزيادة عن اللزوم ده ما ينفعش. ما هو لو العلاقة كده هتبقى هي سرك، هتبقى سرك. ينفع تبقى سرك؟ ما ينفعش تبقى سرك. إن الله يحب المقسطين. جت فين تاني إن الله يحب المقسطين؟ بلاش عشان قلبي ما يوجعنيش. في المهية ده أيوة شاطرين كده، أحسنت. طيب، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. إنما أسلوب حصر وقصر دول بس ربنا نهانا عنهم. في ايه برضو نهانا عنهم؟ يعني برضو نمسك لهم سيف وخنجر ونمشي نقتل فيهم وندبح في رؤوسهم؟ لا والله. اما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم، تعملوا ايه؟ ان تولوهم. هم دول ربنا نهاكم عنهم خالص بقى، اللي هو يبقى ايه يعني؟ مفيش كلام ولا سلام، تمام؟ مفيش ولاية. لكن في حب؟ لا. في عداوة كامنة في القلب، كامنة في القلب، خلاص؟ طيب، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ليه الظالمون يا أخوات؟ أنا عايزاكم تكتسبوا مهارة إن أنتوا تعرفوا الآية هتختم بإيه؟ ظالمون ولا كافرون ولا فاسقون؟ ليه ما قلتش كافرون؟ إيه هو الظلم؟ ظلم النفس، ماشي. ما هو تعريف الظلم؟ الميل على الحق، ماشي. إيه تاني؟ وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله. تبقى مروه اللي جايبه لي الهديه واروح اشكر منى، فاهمين يا اخوات؟ تبقى مروه اللي بتديني الدرس واقول لمنى يا سلام ده انا من غيرك ما كنتش هفهم حاجه خالص. طب ده ينفع؟ طب هما حطوا ايه هنا في غير محله؟ تولوا اللي المفروض ما يتولهوش، حبوا اللي المفروض ما يتحبش، فاهمين؟ يبقى هما هو ان انا وضعوا الشيء في غير محله. ودايما لما ربنا سبحانه وتعالى بيرسخ عقائد ياتي بعدها باحكام في الدنيا، يعني بحاجات بقى ايه، احكام شرعيه بقى في الدنيا. زي ايه يا رب؟ تعالي بقى للقصه اللي جايه دي. يبقى احنا كده خلاص العقيده رسخت في دماغنا، حطيناها حلق في ودننا، ها حطيتوها. اهم من اسمك أوالي؟ لا. أبر؟ أود؟ لا. أقصد؟ نعملها أغنية. أوالي؟ لا. أبر؟ خلي بالكم، هي دي اللي أنا عايزاكم تطلعوا بيها. مش عايز أقولك من الجزء كله، هي دي، وهو ده أصلاً الجزء كله عشان تبقى عارفة. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الامتحان في إيه؟ في النية. في إيه بقى؟ فامتحنوهن. خلي بالك بعدها على طول إيه؟ الله أعلم بإيمانهن. طب طالما ربنا أعلم بإيمانهن، هو بيتكلم أصلا هنا عن مين؟ عن النساء اللي هاجروا من مكة إلى المدينة، وكان خلاص هما تبرأوا من الشرك وسابوا أزواجهم الكافرين في مكة. ستات سابوا جوازهم المشركين في مكة وراحوا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فين؟ في المدينة. طب أنا رحت المدينة وأنا مؤمنة، اللي حواليا هيعرفوا أن أنا مؤمنة إزاي؟ هيسألوني، هيقولوني إيه نيتك في أن أنت جاية للمدينة؟ هي ممكن تقول نيتها وتكون باطلة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقولك بعدها إيه؟ الله أعلم بإيمانهن. طب طالما أنت يا رب أعلم بإيمانهن، أما اللي بتخلينا نسألهم ليظهر علمه على الخلائق، صح ولا لأ؟ وانا قلت لك قبل كده لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول ايه؟ وليعلم الله الذين امنوا منكم. طب ما هو ربنا يعلم. لا، ليظهر علمه على الناس، لكن علم الله ما هو ازلي، فاهمين يا اخوات؟ كل ليعلم في القران مقصدها ليعلم الناس الخلائق، او ليظهر علم الله على الخلائق، فاهمين قصدي؟ طيب، الله أعلم بإيمانهن. أنت هاجرتي من مكة للمدينة ليه؟ علشان أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان أنصر الله سبحانه وتعالى. كل واحدة فينا تسأل نفسها الكلام ده، امتحان لينا إحنا. انا بخرج من بيتي لوجه المسجد. خلي بالك لاني بسمع والله عظيم كلام كتير جدا خطأ خطأ. انا جاية هو المتنفس بتاعنا، هي الحتة اللي بنيجي نفوق فيها. خلي بالك انت نيتك ايه؟ انا نيتي ايه؟ رايحة عشان ايه؟ رايحة عشان افوق بس؟ مش ده بس، معلش يعني في كتير بيقولوا كده. انا جاية هربانة من البيت ومن العيال، انا جاية عشان لا، ده انت خارجة الاول لنصر دينك عشان تتعلمي فتبقي مؤمن قوي، والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. فلتر يعني ايه؟ مش فاهم. ما هو طبعا ما هو نقاء النفس ده جاي من نيتك اصلا ان انت خارجه لله، ان انا خارجه لله، بس ما تبقاش هي الاولى. لا انا خارجه الاول عشان ارفع الرايه، الرايه رايه لا اله الا الله. يعني الاخوات لما يبقوا مثلا بيكلموني يقولوا لي احنا مثلا في شرم ولا في الغردقه وبيحصل فيها اللي بيحصل و و و واعمل ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها اللي وداهم يا اخوات. واعمل ايه؟ تمام كده، واحده زوجها عايز يروح وراحت معايا، نقول لها ايه اللي وداها؟ طيب المهم يعني اعمل ايه؟ هل ينفع ان انا عباده في الهرج ها كهجره الي؟ خلاص طب احنا بنقول الفسحه طاعه لله يا اخوات، تروحي عن نفسك ليزيدك الله سبحانه وتعالى. وهل ممكن وانت بتخرجي مثلا تمنعي نفسك من الذكر ولا من الصلاه ولا من قرانك؟ انت معاكي سلاحك بقى، انت في اي حد معاكي سلاح. خلاص بتجاهد ما احتل احنا بنقول. فاللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله نيتي، النيه في الخروج. انا جايه المسجد ليه؟ اول حاجه رفع رايتي، لما ابقى في حته فيها ناس مش من ملتي ما اقعدش مكسوفه. يا ده الواحد بيبقى قاعد مكسوف، ده انت تبقي مبسوطه من نفسك ان انت حاجه غاليه، وان انت ربنا اعانك، وان انت مفيش حد بيشوف منك دوفر، ده انت تحس بعزه. كيف ان الله سبحانه وتعالى اعزك وهم يعني في الرخص يا مهون. فده اللي انا عايز اقوله، ان انا نيتي ان انا في كل حته بروحها انا رافعه رايه الاسلام، رايه الادب، رايه الخلق، رايه محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي نيتي وانا جايه المسجد. يبقى انا لازم امتحن قلبي كل مره بنزل فيها. انا بحفظ قران ليه؟ بحفظ قران ليه؟ بحفظ قران علشان ده كلام الله المتنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، المأمورين بالتعبد به. مش بحفظ قران علشان ان ابقى الاولى، ولا بحفظ قران علشان ابقى احسن من فلانه، ولا بحفظ قران علشان كذا. لا لا لا لا لا، اجدد النيه في كل مره بنزل فيها. ليه قبلكم؟ لازم اجدد نيتي ان انا خارجه لله وبالله وفي الله سبحانه وتعالى. حجه تامه طبعا. ما هي تجديد نوايا بقى، انت ليكي فيها 100,000 نيه، والمحبه في الله، وان انت تلقي اختك في الله. بس اول نيه اخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي، اول حاجه ليه؟ ان انت خارجه لله لله. طيب الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات. طب خلاص بقى انتوا ظهر علم الله سبحانه وتعالى عليكم ان هم مؤمنات، ما ترجعوهمش بقى لمين؟ لازواجهم الكفار تاني في مكه. ليه؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. خلاص ما بينفعش، انقطع الميثاق اللي ما بينهم ان هم يبقوا ايه، دي تنفع لدي او ده ينفع لدي. خلاص واتوهم ما انفقوا. جينا بقى للبر والقسط. واحد ادى لمراته مهر وهو كافر في مكة، مراته سابته وجات المدينة. طب هي ما عملتش بالمهر اللي اخدته، ما اشتغلتش بالمهر ده، يبقى ترجعوه تاني لمين؟ للكافر. هو دفع 10 رؤوس من الابل، ترجع له 10 رؤوس من الابل. لا ما انفقوا، انفقوا دي يعني المهر، المهر اللي هو دفعه لها ترجعه له. ليه؟ لان المهر ده انا ببقى واخدك بالمهر دوت لغايه ما تموتي، فهي سابتني ومشيت، يبقى ترجع ايه؟ الفلوس او الحاجه اللي هو دفعها تاني للكافر. يبقى ده قسط ولا مش قسط؟ شوفي بقى علاقه بس الايه باللي قبلها. يعني الاول ربنا سبحانه وتعالى بيرسخ عقائد واحكام، ياتي لك بقى بالمثل ازاي اطبق اهو التطبيق اهو. واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن. طب هي كانت متجوزه؟ لا ما خلاص فسخ العقد بهذا الشرك، طالما هي تبرأت من الشرك ودخلت في جوار المؤمنين فسخ عقد الزواج وخلاص هي بقت حل ليكم. ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن، خلاص يبقى ده بر ولا لا؟ هي كانت كافره وبقت مسلمه فانا اديها برضو ايه مهرها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني ما تتمسكوش بعصمة الكافرة. سيدنا عمر ابن الخطاب لما سمع هذه الآية ترك زوجته الكافرة، خلاها ترجع تاني على مكة. لا تمسكوا بعصم الكوافر، يقولك العصمة، عصمة الكافرة دي طالما هي مراتك ما تتمسكش بيها، اطلقها خلاص هي ما بقتش مراتك. واسألوا ما أنفقتم، أنا راجل مسلم ومراتي كافرة، طب أنا سبتها لما يا رب قلت لي لا تمسكوا بعصم الكواف، أنا عايز بقى منها هي وأهلها الفلوس اللي أنا دفعتها. طب أنا بس هما مش هيعملوا بالكلام ده لو إن هما أصلا مش مؤمنين، يعني هما أصلا مش مؤمنين بالقرآن ده، هيعملوا بيه؟ لا. طب إيه الحال؟ أخد أنا فلوسي من مين؟ هيبان لنا، هيبان لنا في الآية الجاية، خلاص كده؟ واسألوا ما أنفقتم، تاني تأكيد ما تتشغلوش بقى باللي أنتوا بحقوقكم بس وتسيبوا حق مين؟ الكافر. إلى هذا الحد القرآن فيه عدل من العدل سبحانه وتعالى، يعني شوفي هو كافر وساب مراته المؤمنة، لا يرجع له الفلوس اللي هو دفعها خلاص عشان هي دخلت في جوار المؤمنين. وتاني ربنا بيأكد لهم وليسألوا ما أنفقوا، تاني الكافرين هيقولوا لكم احنا عايزين حقوقنا في الستات اللي مشوا من عندنا وراحوا لكم، ماشي هنديكم حقوقكم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. الله أكبر، يا رب حكم شرعك فينا، والله عليم حكيم. طيب وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، زي زوجة سيدنا عمر كده، أنا مؤمن وقعدت في المدينة وزوجتي راحت سابتني وراحت فين؟ مكة. فاتكم يعني سابتكم، فوتكم بعافية يعني، راحت ماشية وما وخلاص، خلاص كده؟ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني إيه بقى فعاقبتم؟ فغزيتوا غزوة، غزيتوا غزوة، قمتوا بسرية كان فيها غنائم، خلاص كده؟ الغنائم دي بقى أديهم منها، فاهمين يا أخوات؟ تاني، فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أدي مين؟ خلي بالك معايا، أنا المفروض دلوقتي ليا حق عند الكافرة دي لأن هي سابتني ومشيت، فزي ما هم بياخدوا حقوق زوجاتهم اللي سابوهم ومشيوا، أنا كمان كمؤمن عايز حق زوجتي اللي سابتني ومشيت. أجيب حق ده منين؟ من الغنائم اللي أنتوا بتلموها في الغزوات وزعوها على المؤمنين اللي مراتاتهم سابتهم. فاهميني يا أخوات؟ فاهميني؟ عشان البنزين قرب يخلص. طيب خلاص جميل. تاني فعاقبتم، اي لما تغزو غزوه الفلوس والغنائم اللي انتوا هتجيبوها من الغزوه دي هتدوا منها كل واحد زوجته سابته وذهبت الى الكفار حقه. شوفوا القسط يا اخوات، شوفوا القسط في الاسلام، مثل ما انفقوا، هو دفع 10 هياخد 10، دفع 20 هياخد 20. واتقوا الله، اي قدموا محبكم عن محب الله عن محبكم في ذلك. ما تقوليش بقى ايه لا ده خلاص كافر ما ياخدش حقه، لا انا مش عارفه مين، لا ما ياخدش حقه خلاص بقى، ما هي مؤمنه وسابته وخلاص، كافره سابته وخلاص مش مهم ياخد اللي هو انفاقه. لا، اتقي الله، واتقوا الله الذي انتم به ايه مؤمنون، عشان اول السوره يا ايها الذين امنوا. اتفضلوا. مثل ما انفقوا يعني قد اللي انتم دفعتوه، اللي هم دفعوه، يعني مثلا واحد جاب لزوجته مثلا عقد، العقد ده مثلا قيمته 100 دينار، يبقى ياخد 100 دينار، هو ده كان مهرها يعني. فاهمين يا اخوات؟ اللي هم مين؟ ايوه طبعا، طلعوا من اي غير اي حاجه. طب ما ترجعي كده لسوره الحشر، الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. اه طبعا، الله، هم مش كانوا رايحين المدينه يا حاجه؟ ما فيش خالص، وكل واحد من الانصار قاعد واحد معاه، ما هو لو كان معاهم كانوا اشتروا بيوت وقعدوا فيها. اصل اموالهم يعني، حتى لو اموال سيئه، كانت ابل، كانت اراضي، كانت نخل، لكن هم ما كانش معاهم دراهم يعني. خلاص احنا بنقول على الاموال، الاموال يعني اللي هي الاصول، والله اعلم كان معاهم يعني دنانير وكده ولا لا، الله اعلم. بس خلي بالك انت خارجه كارهه، فاللي بيخرج كاره دوت ولا اللي بيخرج وسايب ارضه ده هيسيبوه يخرج ويشيل؟ يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الله اكبر. دي بقى هي دي اللي زي ما احنا قلنا الايه اللي فاتت الامتحان بتاع المؤمنات، ودي المبايعه. ولم يعاهد او يبايع النبي صلى الله عليه وسلم امراه بيده صلى الله عليه وسلم ابدا، ما عاهد النبي امراه وما بايعها بيد ابدا. السلام يا اخوات على النساء، وازيك واهلا وسهلا وشرفت ونورت، هذا كلام مراء. لان يضرب في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. شوف لما يضرب كده في راس الراجل بايه؟ عارف ابره حديد يضرب في راسه بيه احسن له من ان هو يمس واحده ما تحللوش. تقولي كسرة بتحرك، طب البس جوانتي علشان ما يمسكش ايديا. جوانتي ايه؟ تقولي له معلش عذرا انا لا اصافح الرجال. صعبه؟ اصل ده جوز اختي، جوز اختي ومن زمان عندنا، هعمل فيه ايه بقى؟ مش عارفه، ده مش عارفه عم خالد جوز امي، حاجات كده يعني. انا لا اصافح الرجال عفوا، او تنزلي ايدي هو يتحرك مره مش هيرفعها تاني. اتفضلي. ما يعني الا من اضطر، لا يعني ده اضطرار يا حاجة، ده اضطرار مثلا وتطلبي عون من اخيك في الاسلام او غير بقى ان يبقى الديمومه بتاعتي ان انا كل ما اقابل واحد اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازنوه. حط حط حط يا حلو، حط حط زنوه. وبعد كده ترجع تقول لك هو بينقض الوضوء ولا لا؟ طب انت من الاول خالص بتسلمي ليه؟ انت مسكت في الوضوء وزي بقى اساسا انه غلط. وبعدين انت يا ست نيتك طاهره، انت ملاك بجناحين، انت لا تعلمي نيته، انت لا تعلمي نيته. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. يا اخوات الستر واحده عادي مش موجوده والله. يعني هو صعب عليها راجل كبير فعدته الشارع بعربيه سرقها يعني. طبعا جوزها قاعد معدتيه وماشي فالح يا اختي. يعني اللي انا بقوله يا اخوات احرصوا على دينكم، هو ده عصمه امركم، هو ده اللي هنتحاسب عليه. مش مهم هو يتحرك، المهم انا ما اتعذبش. حتى لو قلت المولى اتعذب ليه الحته الصغيره انا هنزل فيها النار دي عشان اسلم عليه وما احرجوش؟ لا هو يتحرج مش مهم، انا اتعذب انا علشانه هو يتحرج. يا جماعه يعني خدوا دي ثقافه، اصل انا بشوف كتير قوي يا اخوات، حطوا دي ثقافه كده. والبوس يا اخوات، البوس الله يرضى عليكم، مفيش حاجه اسمها ابن اخو جوزي اصلا انا متجوزه وهو عنده مش عارفه 10 سنين و 6 سنين وده حماده، ويبقى راجل كده تقول لك ده حماده. ما هو مبقاش حماده يا جماعه والله. ابن اختي لا يا حبيبه قلبي، ابن اختي ده محرمي، ما تدخلوش الامور في بعضها. انا بقول ابن اخو جوزي، ابن اخت جوزي، مش عارفه انا داخله على مين وهو قد كده. هو مبقاش قد كده خلاص، تقول لك بس داخله عليه وهو صغير. طب خلاص اتغيرت الموازين وبقى رجل يافع حرم عليكي. خلوا بالكم يا اخوات، والطبطابه ويا حبيبي والحاجات دي الواحد بيشوفها دي، احذروا احذروا ان تقعوا يعني في براثن الشيطان، وانت ممكن تعمليها وحاجه مش واخده بالك منها خالص خالص، يعني لا تلقي اليها بالا. وغلط غلط. انا عارفه ان انتوا زهقتوا من افعل ولا تفعل، بس هو ده الدين يا اخوان والله. طيب يبايع لك على نعم على اول حاجه بقى، المبايعه على ايه؟ على التوحيد، على البراء من الشرك والولايه لله ولرسوله وللمؤمنين. اول حاجه الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين. اشمعنى الاثنين دول؟ لان دول اكتر افتين كانوا منتشرين في الجاهليه، السرقه والزنا عياذا بالله. ولا يقتلن اولادهن، اللي هو ايه؟ بيوئدوا البنات. ولا او كانوا بيقتلوا اي حد يجي من الزنا، تمام؟ ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يعني إيه؟ تجيب الواد كده تقعده ما بين رجليها وتقول إيه؟ ده ابن فلان وهو ابن ايه؟ ابن زنا. فاهمين يا اخوات؟ هو ده البهتان اللي هو حاجة مش حقيقية. خلاص؟ ايوه بتنسبه لحد غير ابوه. يتقعدوا ما بين رجليها او تجيبه في ايديها خلاص؟ يفترينه بتفتري على الله الكذب بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. يبقى خلي بالك المقطع عندي بدا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعه الله سبحانه وتعالى وانتهى بطاعه مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعصينك في معروف. يبقى اللي بتقول لي انا ما بؤمنش بالسنه، اين المعروف الذي دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما انت لازم تتبعي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، امال فين هو المعروف اللي انت هتتبعيه؟ ولا يعصينك في معروف فبايعهن صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، واستغفر لهن الله. تاتي سائله تقول لي واستغفر لهن الله، الله ده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر لهم. طب واحنا؟ لا انت بقى ايه، ما كان وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وخلي بالك جت بعدها ان الله غفور رحيم. ليه؟ لما الواحد بيسمع ان حد يستغفر له زي بس بالظبط في سوره الملائكه والملائكه يستغفرون لمن في الارض، خلاص جت بعدها على طول الا ان الله هو الغفور الرحيم. خلاص كده هنا برضو فانت تنبسطي قوي بقى ان الملائكه هيستغفروا لك، فتقولي بقى ايه تفكري في الملائكه وان الملائكه يستغفروا لي. طب انا ارضي الملائكه؟ واخده بالك؟ فممكن واحد مثلا قلبه يتعلق بالملائكه فيتخذها ايه، يقربني الى الله زلفى، يبقى فيها نوع من الشرك. لا، فربنا على طول سبحانه وتعالى يجي بعدها يقول لك الا ان الله هو الغفور الرحيم. هنا برضو واستغفر لهن. طب النبي عليه الصلاه والسلام هيستغفر لهم بقى خلاص كده؟ لا، ده عشان ربنا هو الغفور الرحيم. ان الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا. تاني يا اخوات خلي بالك، اول السوره لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، اخر السوره لا تتولوا. القضيه كبيره على فكره. السوره دي من اهم السور في ترسيخ العقيده او ترسيخ باب الولاء والبراء. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، اللي هم مين؟ اليهود. مين المغضوب عليهم يا اخوات؟ اليهود. قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. يعني ايه؟ يعني ايه يئسوا من الاخره؟ حد يجيب لي من البقره ما يدل على هذا. هتيجي هم مش عايزين يموتوا. قربتها لكم. لتجدن اشد الناس بالظبط احرص، لتجدن احرص الناس على حياه اليهود والذين اشركوا. خلي بالك ليه بقى؟ اصل هم مش عايزين يموتوا. ليه؟ اصل هم عارفين نهايتهم ان هي تبقى يعني ايه، ما يعلم بيها الا ربنا. هم مش عايزين يموتوا، حريصين جدا جدا جدا على الحياه. فهنا يائسوا من الاخره يعني ايه؟ يعني مش عايزين يموتوا. كما يأس الكفار من أصحاب القبور. الكفار بقى يعني إيه يأس من أصحاب القبور؟ يأس من أصحاب القبر أن يبعث مرة أخرى، يعني كفر بالبعث. فزي ما اليهود كفروا بالآخرة بأن هم سيعذبوا في الآخرة، هم قالوا إيه؟ مش هم قالوا يا أخوات لا، غير إن هي لحياتنا الدنيا، ده قول الكفار. أنا بتكلم على اليهود اللي هي وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هنا أو نصارى. وكمان في آية كاينة بتقولك إيه؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أيام بس بسيطة كده هنتعذب وبعد كده هنخش الجنة. خلاص كده؟ قل أتخذتم عند الله عهدا. خلي بالك؟ قد الكفار بقى يائسوا بقى من ايه؟ كما يائس الكفار من اصحاب القبور، اي يائس او ظن انه لن يكون هناك بعث، وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. احنا عادي ايه الدنيا، احنا هنعيش بس شويه حياه كده وخلاص، مفيش بعث، مفيش بعث. اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. نعم. لا في لحظة واحدة يا اخوات، لحظة واحدة. في كافر بكله. اليهود يا اخوات اهل كتاب. المفروض ان اليهود الذين يؤمنون بالتوراة التي لم تحرف دول اهل كتاب. خلاص كده؟ ولكن كفروا؟ طبعا كفروا. ليه؟ لانهم اتخذوا وجعلوا لله ولدا، عزير ابن الله، وقالوا لحظة واحدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة. خلاص كده؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سبحانه وتعالى عما يشركون. كل ده كان أقوال اليهود، أي نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى النقص ونسبوا له المرض، نسبوا له المرض، قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام ثم اليوم السابع ارتاح فيه، وما مسنا لقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من مرض أو من تعب أو من إرهاق. فكل دي أقوال قالها اليهود عن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرد عليهم في القرآن بالحجة والبراهين. لكن هم في الأصل اللي هم اليهود، اليهود اللي هم آمنوا بالتوراة التي لم تحرف دون أهل الكتاب، لكن حاليا الحاجة وفاء اللي قالت مش أنا نقول أهل الحاجة وفاء وفاء عبد الصادق خيرية خيرية حاجة خيرية هم الاثنين أخوات. تفضل. في سؤال دائما بيتسال، مثلا ايام سيدنا عيسى كل الانبياء كل الناس ماتوا في الفتره دي على التوحيد، على التوحيد كانوا مسلمين سيدخلون الجنه ان شاء الله. بس السؤال ده المفروض يدخل الجنه دلوقتي هيروحوا الغردقه. على فكره حاجه عزيزه، انت شكلك عايز تاخدي الشقه اللي قصادك، شكلك كده، شكلك كده عايزه تفتحي الدور على بعضه، شكلك كده، وانا شكلي برضه رايح. احنا قلنا يا اخوان اللي مات ايام نبي من الانبياء على مله هذا النبي وعلى شرعه فهو مسلم، لان ايه الدين عند الله؟ الاسلام، الشريعه واحده. يقول لك بقى ايه اديان سماويه والدين مش عارفه الفلاني والدين العلاني، مش الكلام ده، ان الدين عند الله الاسلام، مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها الإسلام هو الدين. يعني إيه هو الدين؟ يعني أي نبي دعا إلى دين فهو دين الإسلام في وقته، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع، يعني نسخ في القرآن أحكام معينة بأحكام تانية تخفيفاً على المؤمنين وتكميلاً لصورة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، دي أساسيات، خلي بالك يعني. وبعدين هتقولي لي ايه، طب هو ازاي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو شرط على المؤمن ان هو يؤمن بالنبي، ما احنا قلنا عليه قبل كده امن به غيبا، مش احنا قلنا قبل كده واذا اخذ الله من النبيين ميثاقهم لما اتيتكم من كتاب وحكمه لتؤمنن به ولا تنصرنه، يعني اي لما عرض الله سبحانه وتعالى الميثاق على الانبياء ان هياتي نبي اخر الزمان اسمه محمد يحمل القران ويحمل الهدايه للامه البشريه، هل هتؤمنوا به غيبا؟ قالوا اقررنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يبقى ده عقد اتكتب على الأنبياء ولا لا؟ ميثاق اتخذ على الأنبياء، فبالتالي هم وصلوا لمين؟ لأقوامهم. فمن آمن بسيدنا عيسى وقتها فهو آمن بمحمد، ومن آمن بسيدنا موسى فهو آمن بمحمد وما أنزل عليه. فدي لازم تتفهميها. تقولي لي آمن بيه إزاي؟ أنت يا بنتي من محمد صلى الله عليه وسلم إزاي؟ ألم تؤمني به غيبا؟ هم كذلك آمنوا به غيبا، ونحن آمنا بكل الأنبياء غيبا، وآمنا بالله سبحانه وتعالى غيبا. هي دي الفكرة. وكفاية بقى يا جماعة عايزين نروح، عشان بس لموا الدور، لموا. سؤال تاني هتقولي هيروحوا فين برضو؟ هقولك شرم المرة دي. اللي هي ايه؟ مفيش يقين يا الله أمين، مفيش يقين الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لك يحب ان يظهر جزء من علمه على الخلائق. ان انت مثلا تسالي بالظبط، هقول لك على حاجه زي اللي بيقيم الحجه على واحد مثلا في موضوع الصلاه، يقول له مثلا انت ما بتصليش ليه؟ هل انت لا تؤمن بالصلاه؟ يقول له لا انا اؤمن بيها بس كذا كذا كذا. ده بيساله ليه؟ طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى اعلم به، ولكن ليظهر شيء من علمه علينا. احنا لنا اللي بيتفوه بيه بني ادم، لكن انا احكم حكم يقيني على مروه مثلا مؤمن ايماني يوصلها الجنه؟ عمري ما اقدر، والله عمري ما اقدر. انا ليه بالظاهر بس، ليه بالظاهر بس يا اخوات؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو اعلم بالسر واخفى. مش احنا قلنا لكم المره اللي فاتت في حكايه الشيخ محمد حسين يعقوب لما حكى عن الراجل اللي كان، صح؟ بس كده خلاص كده فهمتوا الصوره، حفظتوها؟ طيب انا كده بقى معايا رجالتي خلاص. طيب خلاص يا اخوات، يبقى شيل في المونتاج كده الصوره بامر الله ان شاء الله خلصت. نعم خلاص يا اخوات كده هنخلصها بدري النهارده علشان على المغرب خلاص. خلاص كده احنا خلصنا ان شاء الله سوره الممتحنه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح بها على قلوبنا بالحق وهو خير الفاتحين، وان يجعلنا من العاملين فيها. نعم. سميت الممتحنة طبعا وسورة الامتحان والممتحنة لأنها فيها حدث امتحان المؤمنات في إيمانهم. خلي بالك امتحان القلوب. خلاص جزاكم الله خيرا، ألقاكم إن شاء الله في حلقة التدبر قد سامع بعد العيد إن شاء الله. ألقاكم يوم الثلاثاء حلقة عمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.